قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستنطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء إن كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ذكر لنا مالك رحمه الله هذا الحديث: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بالحديبية أو الصبح بالحديبية على إثر سماء. صلى لنا، بعض يقول لام بدل الباء، صلى بنا، لكن ما في مانع، صلى لنا الصلاة على إثر سماء. السماء تطلق لغة على المطر، يقولون مجازا بالمجاورة، وهذا عند الجمهور أو جمهور اللغويين مستعمل، كما قال القائل: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فقالوا استعمل السماء في المطر بقرينة رعيناه، لأن السماء التي هي سقف لا ترعى، ولكن الذي يرعى كما يقولون أطلق السبب وأراد المسبب، النبات الذي ينبت مسببا عن نزول المطر. اذا اثر سماء يعني اثر مطر نزل من السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما يقول ربنا؟ قال: الله ورسوله اعلم. او قال: الله اعلم. قال: يقول الله سبحانه وتعالى. هنا وقف ايضا مع علماء الكلام، مع المعتزلة ومن وافقهم، الذين يقولون ان الله لم يتكلم وليست من صفاته صفة الكلام، وللسلف معهم مواقف، وهذا يصبح دليلا للسلف. من ادلة السلف على نسبة الكلام الى الله وانه صفة من صفات الله على مراد الله: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الذي يسمعه المشرك المستجير يسمع ايش؟ كلام الله. وكذلك في قصة موسى عليه السلام الكليم: وكلم الله موسى، وجاء المصدر تكليما تأكيدا للفعل المتقدم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايش؟ ربه. هناك بعض المعتزلة في وكلم الله موسى، في الأصل القراءة وكلم الله موسى، فالمعتزل يقول القراءة بلفظ الجلالة على أن موسى فاعل كلم، ولفظ الجلالة مفعول به، ولكن النص القرآن وكلم الله موسى تكليم. فلما قرأها بالعكس قيل له: ماذا تقول؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه تحتمل تأويل في النحو؟ لا، ليس، لا تختلف في الإعراب. وكلمه كلم فعل ماضي، والضمير فيه مفعول به، ورب فاعل كلم، ورب مضاف والضمير مضاف إليه، ما في إشكال ولا في شيء. هنا حينما يقولون كلام الله على ما يقوله هم صفة نفسية، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومنعوا أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالكلام. ليش يا جماعة؟ قالوا: لأن إثبات صفة الكلام تقتضي لسان وحروف وشفتين، ولا يا سبحان الله، ليش تغرقوا أنفسكم في هذا وتشبهوا الله بخلقه ثم تنفون عنه صفته؟ السلف يقولون نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على مراد الله ومراد رسوله. نحن ما عندنا أكثر من هذا. وهنا القرآن جاء به جبريل، كيف جاء وكيف أخذه عن الله وكيف وكيف، هذه في ليلة معينة وفي حادثة بذاتها، ورسول يخبر الصحابة أتدرون ماذا قال ربنا؟ الله أعلم، الله ورسوله نعم أعلم، لأن رسوله يعلم بوحي من الله، أما نحن ما ندري. قال يقول الله سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كافر حدث منها جزء كافر بالكوكب لكن دل عليه ما بعده، وأصبح إيش؟ كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا اقتصر على جانب واحد وبين صلى الله عليه وسلم من قال سواء باعتقاده او بنطقه مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو ايش؟ كافر به مؤمن بالكوكب. ناتي الى هذا النص، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لا شك ان المطر رحمة من الله، وهي أوسع رحمات المولى سبحانه، بها حياة البلاد والعباد والبهائم وإلى آخره. وتقدم الحديث وانشر رحمتك على إيش؟ البلاد. والنوء يقولون في اللغة من ناء إذا قام متباطئا، والنوء منزلة من منازل القمر، أو للقمر 18 منزلة في السنة، فيقولون 9 في المشرق و9 في المغرب، فأيما منزلة نزل فيها القمر جهة المغرب طلع مقابلها نوء في المشرق. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن مصادفة نزول نوء هنا أو نزول القمر في منزلته في الغرب وطلوع النوء المقابل لها في الشرق انها تحدث مطر وتأتي بمطر. ولذا يقول العلماء من اعتقد ان النوء اي الكوكب له تأثير بذاته في مجيء المطر فهذا هو الشرك بالله. اما من يقول السنة تنقسم الى فصول وجرت السنة الكونية الالهية انه من نجم كذا الى نجم كذا وقت الامطار ووقت زراعة الزراعة الفلانية وقت تأبير النخل وقت زرع النخيل او الاشجار، ويعرف ذلك الزراع فيما يتناسب واصلاح الثمر مع ما يأتي من تلك النجوم من اشعاع او من ضوء او غير ذلك بالتجارب بقدرة المولى سبحانه. وقد جاء في الحديث في بيع الثمار اذا بدا صلاحه جاز بيعه، وفي بعض الروايات اذا طلع النجم اي الثريا، وفي بعض الروايات اذا طلع النجم امنت الافة. واهل النخيل يعرفون الليلة اللي يطلع فيها سهيل او اللي تطلع فيها الثريا ولو لم يروه باعينهم يعرفون ذا اثر ذلك في الثمرة. والعرب في السابق يرون ان في ضوء القمر تأثير على الموجودات، كما اننا نشاهد تأثير اشعة الشمس على النبات والثمار. والعرب يعتقدون وهو واقع ان ضوء القمر يسرع ذوبان الكتان، يدب بسرعة ويأتي بالصداع اكثر من الشمس. وقد قال الشاعر في نحو تأثير الكتان وضوء الشمس تلمحه، يصف هذا الشاعر ان الكتان اذا رآه ضوء القمر يسرع الذوبان فيه، تقول فكيف اذا كان البدر طالعا فيه، ترى الكتان في ضوء البدر يدمحه كذا، فكيف اذا كان البدر دائما فيه، ترى الكتان في ضوء البدر يلمحه يوما فيبليه فكيف به اذا كان دائما طالعا فيه؟ البدر هنا طبعا بدر الشاعر، والكتان يلمحه اي البدر في السماء، ترى الكتان في البدر يلمحه فيبليه يوما فيبليه، فكيف به اذا ايه كان دائما طالعا فيه؟ يريد فتاة لابسة الكتان دائما فيدوب ثوبها بسرعة بتأثير ضوء القمر على الثوب الكتان خاصة. يهمنا في هذا ان من يعتقد بان للكوكب تأثير فعلي فهذا هو الشرك بالله عيادا بالله، ومن يرى بان الزمن التوقيت الزمني المناسب للزراعة المناسب للغرس المناسب للشتل المناسب للتأبير المناسب للبذر بما يطرأ من تغيير الفصول فلا شيء في ذلك، ولا ينسب المطر الى الكوكب، ولكنه لله سبحانه وتعالى يوافق الزمن كذا، كما نواجد نتواجد الشتاء يوافق زمن كذا، الصيف يوافق زمن كذا، وليس هذا من فعل المخلوقات بعضها لبعض. ويربط العلماء هذا الحديث بالآية الكريمة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم في السماء أمرها عظيم لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم مدى تباعدها أو تواجدها أو نظام سيرها إلا الله. وإنه لقسم لو تعلمون حقيقة مواقعها عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ يقولون في هذا مواقع النجوم على ما قدر الله لها في كل في فلك يسبحون. والربط بينها وبين القرآن من لطيف الأسلوب والإعجاز، كما أن مواقع النجوم في ظهورها وخفائها هداية ودلالة، فكذلك مواقع القرآن في آياته تأتي منجمة تكون دلالة وهداية. وتجعلون رزقكم بأن رزقكم الله الماء من السماء أن تكذبوا بالله وتسندون المطر لتلك النجوم. النجوم بمواقعها أمرها عظيم ولكن ليس لها تأثير، فلا تجعلون رزق الله إياكم بالمطر تكذيبا لله وأنها من تأثير النجوم. مثل هذا وهو من الأهمية بمكان في مباحث أقسام القرآن، لو نظرت كل قسم في كتاب الله والمقسم عليه فيه لوجدت مناسبة قوية بين ما أقسم الله به وما أقسم عليه، ارتباط قوي. يتضح ذلك في سورة النجم، يقول سبحانه والنجم إذا هوى، أقسم بإيش؟ بالنجم إذا هوى، مش بالنجم فقط، بالنجم إذا تحرك ونزل بمنازله، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القسم بالنجم وهويه والمقسم عليه نفي الضلالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضل وما غوى. ثم يأتي بالقضية التي تختم ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما علاقة المقسم به النجم في هويه ونفي الضلالة والغواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتقد ان المتأمل المتذوق لأساليب البلاغة يدرك ذلك بسرعة. ما هي مهمة النجم عند العرب؟ ها؟ بالنجم وعلامات ايش؟ هم يهتدون. فالنجم مهمته في الصحراء الدلالة على الجهاد ومن عرف مواقع النجوم وهويها ومنازلها لا يضل ابدا في الصحراء ولو كان في حلكة الظلام. فلكأن القرآن يقول كما هو واضح عندكم وثابت ومستقر ان النجم بهويه دليل واضح لكم وهاد لكم في ظلمات الليل في مسراكم، فان محمدا صلى الله عليه وسلم هاد لكم في مسراكم الى الله، ما ضل فيما جاءكم به وما غوى، كما انكم لا تضلون ولا تغوون وانتم تسيرون وفق النجوم. والذي جاءكم به انما هو وحي يوحى. وعلى هذا فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم، لا نريد ان نناقش مع النحويين لا هنا زائدة او مؤكدة للقسم، لانه قال وانه لقسم يعني اقسم، لو تعلمون عظيم، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين، او هو القرآن في المصحف، ويكون هنا خبرا بمعنى انشاء، لا ينبغي ان يمس المصحف الا المطهرون. وهل هم المطهرون من الشرك ام المطهرون من الحدث؟ هذا بحث فقهي اخر. تنزيل من رب العالمين، افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون مقابل ما رزقكم الله بالماء من السماء انكم تكذبون وتقولون هذا بنوع كذا؟ لا. اذا قضية مطرنا بنوع كذا، من قال ذلك معتقدا تأثير الكوكب او النوء في انزال المطر فهذا مغاير للتوحيد، ومن قال يرى من باب التوقيت كما يوقت للظهر بزوال الشمس عن كبد السماء ويوقت للمغرب بغروبها فهذا امر عادي وليس فيه شيء. نعم.